www.sudanesesongs.net. أيها السادة الكرام، تحية والسلام، مرحبا بكم على شاطئ النيل الأزرق السعيد وهذا اللقاء الفني الجديد. سعيد جدا بهذا اللقاء أولا لأنه يرجعني إلى أيام الطفولة ويرجعني إلى مدينة عظيمة هي مدينة عطبرة. وما أدراكم ما عطبرة بالنسبة لي وبالنسبة لكثيرين من أبناء جيلي. عطبرة منارة ثقافية ومنارة وطنية ومنارة عمالية. كنا نمشي لعطبرة عشان نتفرج على الأفلام في الخمسينات في سينما بيرفيس وسينما جون اسكندر وناكل الايس كريم عند الإبسل. اول مره انا لما شفته اتخلعته قلت ده شنو؟ قال لي ده تلج بسكر يا جماعه. وكان فيها مكتبه عوض الله دبوره نشتري منها المجلات والجرايد المصريه والكتب والاشياء. وكان فيها النسر والأمير ومسابقات كرة القدم. وكان فيها اللبودي والجوهري أو الجوهرة. وكان فيها عمر عجبين. وكان فيها السرور السافلاوي. وكان فيها بسطة شاكر يعني. وكان فيها المدفعية البرودي يضرب الصباح بدري إذا كنا بيتين في عطبرة. ذلك عالم رائع أنتج الكثير من الأدباء والفنانين والمبدعين والوطنيين. سمعنا منهم سليمان موسى والشفيع أحمد الشيخ والحاج عبد الرحمن ومحمد السيد سلام وعبد الله بشير. يا سلام، أسماء أسماء أسماء. ومن أهل الفن الرشيد مهدي اللي عمل السينما أول سوداني يعمل. هذه مدينة رائعة. هذا الكلام مدخل إلى الحديث عن أستاذنا الفنان الكبير حسن خليفة العطبراوي. وحسن خليفة العطبراوي أهله من المكنية أو المكنية المحفوظة. أبوه من المكنية وأمه من أهنة الشهيجية. وده ظاهر جدا في التكوين الصوتي بتاعه لأنه الإنسان بياخد صوته من هنا وهنا. ففيه شيء من غنى الجعليين وفيه شيء كثير من حنان الشهيجية. ده التركيب الصوتي بتاعه غريب جدا. يعني ما في صوت سوداني قريب من صوت حسن خليفة العطبراوي. زيد على ذلك انه الغنى اصلا غنى البيئة. البيئة الرعوية تغني دوبيت وعندها مسادير. ثم البيئة الزراعية الناس القاعدين ومرتاحين في المغربيات بيغنوا. ولكن البيئة الصناعية أجمنها حسن خليفة وهي بيئة الانتباه. أن تكون منتبه، أنت بتعمل، أنت ماشي، أنت بتغني. لذلك حسن خليفة العطبراوي كان منتبه جدا شديد الانتباه، لانه انت في المصنع قدام المكن قدام الحديد لو حصل اي خلل انت بتروح في دهية، عكس الزراعة لو حصل اي خلل الخدار هو اللي بيروح في دهية، انت ما بيجيك عوية. لذلك الانسان الزراعي اقل انتباها بطبيعة عمله من الانسان اللي بيعيش في المجتمع الصناعي. هذا الانتباه قاد حسن خليفة الى الانتباه الوطني، يعني بدأ بيا غريب بلدك بتاعت أستاذنا يوسف مصطفى التني، ثم غنى لن أحيد، ثم غنى أنا السوداني، واللي لا يمكن نتكلم عن حسن خليفة إلا إذا بدأنا بها هذا الكلام مع ابننا العزيز جمال الدين مصطفى الشهير بجمال فرفور أنا السوداني. أنا سوداني أنا سوداني أنا سوداني أنا سوداني أنا كل أجزائي تتملى جماله لمراه لترفيه عجيب دمي غير آزي دماء يسكبها كالفدائي حين يمتحن غير آزي دماء يسكبها كالفدائي حين يمتحن إيكم. تصوروا انه حسن خليفة كان بيغني هذه الاغنيات في بيوت الافراح وبناء على طلب الجماهير، واحيانا يغنيها في المظاهرات، وعطبرة كانت فيها الكثير من المظاهرات الوطنية. في احدى هذه المظاهرات استشهد صلاح بشرى، انا نسيت اذكر من بين الاعلام من اعلام استشهد في مظاهرات الجمعية التشريعية وهو من اعلام عطبرة ايضا. وحسن خليفة مع انه بيغني الاغنيات الوطنية لكن له لونية ايضا في الغناء العاطفي، وعنده ايقاعاته وعنده ادائياته. مرة عبد العزيز محمد داود الله يرحمه قال لي انا ماشي عطبرة اسمع شوية غنى من حسن خليفة، خلونا نسمع شوية غنى من عاصم البنا ومن ابداعات حسن خليفة مع اعتيادي وهو مع اعتيادي. Yeah. مع اعتيادي يا جماعة. التمتم ده برضو فيه شيء ها؟ لا فيه تمتم بتاع رجال يعني ممكن التمتم ذاته انت تجربه جدا من الدلوكة تخليه حار يا سلام. وبعدين الغنى ينتقل من جيل الى جيل. في غنى موت ما صوم بيطلع ولا بينزل، لكن في غنى اجيال تغنيه. انا مبسوط جدا انه شريف هيغني لعمه حسن خليفة العطبراوي، سعيد بهذا لأنه ده الجيل الجديد. شريف انت هتغني شنو؟ كده؟ ايوه معايا الاستاذ انتوا التقاء الأجيال. ايوه يلا غنوا. في العشاق القلوب مرتاح انت يا قلبي مالي جيت مكرا بسأل عنه وماني جاي للناس في سبيله بجنه في سبيله بجنه ما عرفت الحب تسأل عنه تسأل عنه ماني جاي للناس في سبيله بجنه في سبيله بجنه شفت هوايله والطاهر منه لما شفت عمايله والطاهر منه واللي ما عارف انه عليه يبكوا يغنوا اللي ما في العشاق القلوب مرتاح انت يا قلبي عمالي جيت مكرام في العشاق القلوب تتهنى القلوب تتهنى وفي مجال الحب الجمال تتمنى الجمال تتمنى وديما في العشاق القلوب تتهنى القلوب تتهنى وفي مجال الحب وانت يا قلبي يا حبيب اقدرنا انت يا قلبي يا حبيب اقدرنا يا عليك تعطى سأل يا حنى بما في العشاق القلوب مرتاح انت يا قلبي وديما في العشاق القلوب مرتاح يا حبيبي ما لي إكراه. هذا البرنامج برعاية ام يا شباب ابدعتوا. عصام محمد نور هتغني لنا شو ان شاء الله؟ استاذنا حسن ها؟ أنا ذات صابر معك يلا صبر معاك صبرا طويل اكمل عليك اكمل عليك صبر معاك صبرا طويل اكمل عليك حصل علي علي ما مر يوم يا خيالي بشر حصل علي من كم سنة عايش برا علي الغريب أيامي وفا فيها الظلام من كم سنة قلبي الحزين صابر معاك صبر طويل طويل طويل عصام محمد نور أخذ مشترك الفن من مدني إلى عقبرة، وما بين عقبرة ومدني أكثر من مشترك في الفن، وده حنقوله بكرة. إلى اللقاء.